مقاطعة اليهود هل هي من الإسلام؟ مقاطعة اليهود إذا ترتب عليها نصرة الإسلام وحدوث النكاية في اليهود فلا بأس في ذلك، وبذلك جرت الفتاوى.